بالنسبه للزمن الجديد طبعا بالنسبه للبناء تغير زي الزمن الاول، لان الباب البيت له سور، له باب واحد، والغرف طبعا يعني عنده ابواب كثيره، فاين يسك الباب الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ اي نعم، ظاهر الحديث كلها احسن حتى اسلم للبيت.